بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة ابن أبي زيد القيرواني أن تقدم لكم قراءة وتعليقا على مقدمة كتاب الرسالة للإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على مقدمة ابن أبي زيد رحمه الله، وقد توقفنا عند المقدمة التي قدم بها هذه المقدمة. قال المؤلف عليه رحمة الله: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات. الإمام ابن أبي زيد رحمه الله بوب هذا الباب وعقد تحته هذه المقدمة، يعني أنه رحمه الله لم يبوب بابا غير هذا الباب، هو باب واحد، وتحت هذا الباب رحمه الله تكلم في مقدمة عن عقيدة السلف، وقرر عقيدة السلف رحمه الله تقريرا سلفيا لم يخرج عنه ولم يخرج عن عقيدة أهل الحديث عقيدة السلف. فهذا الباب الذي عقده المؤلف كما هو معروف اشتمل على جملة من العقائد، ابتدأ فيها بما يتعلق بتوحيد الألوهية، ثم بعد ذلك أشار إلى ما يتعلق بأسماء الله وصفاته، ثم بعد ذلك تكلم عن ما يتعلق بالرسالة والرسل، وأيضا ما يتعلق بأمور الغيب كالشفاعة، وما يتعلق بالصحف والميزان والصراط والإيمان بالحوض، ثم تطرق إلى ما يتعلق بالإيمان وعقيدة أهل السنة في الإيمان، وتكلم أيضا أن أهل السنة لا يكفرون بالذنب من أهل القبلة، لا يكفرون أهل القبلة بالذنب، وهذا فيه رد على الخوارج والمعتزلة، وتطرق أيضا إلى ما يتعلق ببعض أعمال الملائكة، وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم، وأن العباد لهم حفظة يكتبون هذه الأعمال، وختم عقيدته بالثناء على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر أيضا ما يتعلق بطاعة الأئمة وولاة الأمر. وآخر شيء ذكره التحذير من المراء والجدال وترك ما أحدثه المحدثون. إذن هذه هي العقيدة باختصار، وسنتكلم عنها بالتفصيل إن شاء الله تعالى، وإنما ذكرنا جملة ما ذكره في هذه المقدمة. قال المؤلف عليه رحمة الله: من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره، ولا شبيه له، ولا نظير له، ولا ولد له، ولا والد له، ولا صاحبة له، ولا شريك له. أما بالنسبة لعقيدة أهل السنة في الإيمان سيتكلم عنها المؤلف بالتفصيل، وسيجعل هذا في آخر عقيدته، أن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح، سيأتي الكلام عن ذلك بالتفصيل. لكن ما يهمنا هنا ما يتعلق بأول أمر ذكره، وهو التوحيد، أن الله إله واحد لا إله غيره. هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة، التوحيد والدعوة إلى التوحيد والدعوة إلى إخلاص العبادة، وأن الله المعبود الحق هو الذي يستحق العبادة سبحانه. ومعروف أن أهل السنة يقسمون التوحيد إلى ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وطائفة من أهل العلم ترى أنه يقسم إلى نوعين: التوحيد في المعرفة والإثبات، والتوحيد في القصد والطلب، وكل ذلك سائغ. فهؤلاء لهم وجه في هذا التقسيم، وكذلك الطائفة الأخرى لهم وجه، وهم لا يخرجون عن عقيدة أهل السنة والجماعة في ذلك. فتوحيد العبادة هو إفراد الله بعبادته، وتوحيد بعد ذلك الربوبية إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله، وتوحيد الأسماء والصفات هو الذي يتعلق بما يجب لله من كماله ونعوت جلاله، هذا هو توحيد الأسماء والصفات. إذن هذا الحصر وفي هذا التقسيم، تقسيم أهل السنة التوحيد إلى ثلاثة أنواع، يتعلق القسم الأول بالذات والأفعال، وهذا توحيد الربوبية، والقسم الثاني وهو توحيد الألوهية يتعلق بأفعال العباد وإخلاصها لله جل في علاه، وأما الثالث والأخير هو توحيد الأسماء والصفات يتعلق بما يجب لله سبحانه وتعالى من كماله ونعوت جلاله، وبما أثبت لنفسه وأثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذا التقسيم هو في الحقيقة استقرائي، يعني أن أهل السنة استقرأوا النصوص التي وردت في القرآن والسنة ووجدوا أن التوحيد ينقسم إلى هذه الأقسام، وهو لا محذور فيه ولا بأس به ولا مشاحة في الاصطلاح، لا كما يقول أهل البدع من الصوفية والخرافيين والجهمية أن هذا تقسيم حادث، بل هذا القول الذي قالوه هو الحادث هو المبتدع. لماذا؟ لأنه لو سلمنا لهم جدلا أن هذا الاصطلاح حادث، لكنه لا يلزم منه الباطل، وما كان كذلك فهو حق. لماذا؟ لأن بقية الاصطلاحات والتقسيمات هي على هذا المنوال. إذا نظرت في باقي العلوم كالحديث والفقه والأصول والنحو وغيرها من العلوم، ستجد أن العلماء عندهم اصطلاحات وتقسيمات، ولم يقل أحد إن هذا حادث ومبتدع ولا يجوز وباطل. فهذه الأنواع الثلاثة إذا نظرت فيها ستجد أنها مرتبطة ارتباطا وثيقا، بينها تضمنا وتلازما، كما ذكر العلماء ومنهم شيخ الإسلام تيمية وغيره. لماذا؟ لو نظرت في توحيد الألوهية ستجده يتضمن توحيد الربوبية. ما هو السبب؟ ما الذي جعلهم يقولون توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية؟ قالوا لأن عبادة الله تكون فرع الإقرار بهذا الإله سبحانه وتعالى، وتوحيده كذلك في ربوبيته. لهذا السبب كان توحيد الألوهية متضمنا لتوحيد الربوبية، كما أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، فالافتقار والحاجة للرب الخالق المنعم الرازق هذا يجعله يبعث على الرغبة فيما عند الله من الخضوع والتذلل له سبحانه وتعالى. فهذا هو الاستلزام المقصود. ولو نظرت في نصوص القرآن ستجد أن الله سبحانه وتعالى لإثبات الألوهية له وحده ستجد أنه ألزم المشركين باعترافهم بتوحيد الربوبية حتى يقروا بتوحيد الألوهية، وهذا أمثلته كثيرة. أفلا تعقلون؟ قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله. وتوحيد الأسماء والصفات وهو القسم الثالث يتضمن لتوحيد الربوبية. لماذا؟ لأن الصفات منها الصفات الذاتية ومنها الصفات الفعلية، والصفات الفعلية منها الصفات اللازمة ومنها الصفات المتعدية، ولا شك أن أفعال الله سبحانه وتعالى المتعدية هي ربوبيته، لهذا كان توحيد الأسماء والصفات شاملا له. كما أن السبب الذي تستحق به العبادة الاتصاف بصفات الكمال والتنزه عن صفات النقص. إذن هذه هي العلاقة بين هذه الأقسام. لكن ما هو القسم الذي بعث الله الرسل وأنزل الكتب من أجله؟ هو توحيد الألوهية الذي ذكره المؤلف عندما قال أن الله إله واحد لا إله غيره. إذن الله، ما معنى الله؟ هذا الاسم العظيم اسم الله سبحانه وتعالى ثابت بالكتاب وبالسنة، هذا الاسم العظيم اسم مشتق، فالمتأله لله بالعبادة حبا وتعظيما وإقبالا وإنقيادا، هذا الواجب على العبد أن يكون عليه التأله. ولهذا جاء في القرآن في أحاديث كثيرة وفي آيات كثيرة في كتاب الله تدل على ذلك. ولهذا كان من دعائه عليه الصلاة والسلام في باب التهجد بالليل: أنت إلهي لا إله لي غيرك. إذن ما معنى هذا الاسم وهل هو مشتق أو غير مشتق؟ لا شك أن اسم الله مشتق من الإله، وهذا الذي عليه كثير من أهل العلم من أهل اللغة ومن العلماء المتقدمين، وعلى رأسهم أبو جعفر الطبري رحمه الله المفسر المحدث الحافظ الفقيه المجتهد، ففي تفسيره ذكر هذا وذكر أن الله اسم مشتق مشتق من الإله، ورجح ذلك شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم. ولفظ الجلالة الله هو أخص أسماء الرب، هل تعلم له سمية؟ لهذا كان لهذا الاسم خصوصية من هذه الخصائص، أن هذا الاسم هو الجامع لجميع معاني الأسماء الحسنى والصفات العلى. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وابن القيم له كلام نفيس في هذا في كتابه مدارج السالكين. إذن اسم الله سبحانه وتعالى الله يدل على جميع الأسماء الحسنى والصفات العلى بالدلالات التي ذكرناها آنفا، وصفات كذلك الألوهية هي صفات الكمال. سيذكر المؤلف أنه لا شبيه له ولا نظير له، قال المؤلف: ولا شبيه له ولا نظير له، لأن صفات الألوهية هي صفات الكمال المنزهة عن التشبيه وعن المثلية وعن النظير وعن العيوب وعن النقائص وعن الولد والصاحبة والشريك. ولهذا ستجد أن الله يضيف سائر الأسماء إلى هذا الاسم، كقول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى. ولهذا تقول: الرحمن من أسماء الله، القدوس من أسماء الله، السلام من أسماء الله، لكن هل تقول الله من أسماء الرحمن؟ لا تقول هذا ولا يقال هذا. لهذا قلنا الله عز وجل تجده في القرآن يضيف سائر الأسماء الحسنى إلى هذا الاسم العظيم. إذن اسم الله مستلزم لجميع معاني الأسماء الحسنى، دل عليها بالإجمال. والأسماء الحسنى معروف أنها تفصيل وتبيين لصفات الإلهية التي اشتق منها اسم الله. إذن الله يدل على ماذا؟ يدل على كونه مألوها معبودا تألأه الخلائق محبة وتعظيما وخضوعا وفزعا إليه في الحوائج والنوائب، كما ذكر هذا ابن القيم، وقد أشرت إلى أن له كلاما نفيسا في كتابه مدارج السالكين. وهذا الذي جعل بعض أهل العلم يقول إن الله هو الاسم الأعظم الذي جاء في النصوص، والذي جاء في الحديث المشهور الذي أخرجه أبو داود في سننه والترمذي والنسائي، وهو حديث صحيح: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله، لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا الدعاء دعا به رجل فسمعه النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول هذا الدعاء: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله، لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال له عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. إذن هذا الحديث عند أصحاب السنن، وأخرجه أحمد كذلك في المسند. وهناك طائفة من أهل العلم ترى أن الاسم الأعظم هو الحي القيوم، واستدلوا أيضا بأدلة كهذه الأدلة، فقد جاء أيضا عند أحمد في المسند وعند كذلك أصحاب السنن أن الرجل دعا بدعاء فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال دعا باسمه الأعظم، وكان في هذا الدعاء يا حي يا قيوم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال دعا باسمه الأعظم، الذي دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. والأدلة في ذلك أيضا وردت، وهي أكثر أن الاسم الأعظم هو الحي القيوم، ولهذا رجح ذلك شيخ الإسلام تيمية وتلميذه ابن القيم والشيخ ابن عثيمين وجمع من العلماء والحفاظ. وطائفة ترى أن الاسم الأعظم لم يحدد ولا يعرف، لأنه أخفي في هذا الأمر. إذن هذا هو ما يتعلق بهذا الاسم العظيم، الاسم الذي هو الله. لو نظرت في كتب أهل البدع من المعتزلة ومن الأشاعرة ستجدهم يقولون هذا الاسم إنما قد يدل على الذات فقط. ومعروف أن مذهب المعتزلة في هذا الباب هو أنهم يثبتون الاسم مجردا، وهذا من المحال أن يجرد الاسم عن المعنى في حق الله سبحانه وتعالى، أي بمعنى يبقى اسما جامدا لا معنى له. فعند المعتزلة من عقيدتهم الباطلة أن أسماء الله ثابتة بلا معان. وقد رد عليهم العلماء، ومن أشهر من رد عليهم شيخ الإسلام تيمية، بل إن شيخ الإسلام قال هذه مكابرة. لماذا مكابرة؟ هل تستطيع أن تثبت مصليا بلا صلاة وصائما بلا صيام؟ لأن هذا معنى قولهم، هذه مكابرة حتى للعقل. يأتون إلى أسماء الله سبحانه وتعالى فيقولون هي إنما تدل على أسماء مجردة ليس لها معان، هي أسماء ثابتة بلا معان، وهذا من أبطل الباطل. وأقوال السلف في ذلك كثيرة، وقد ذكرنا أن لفظ الجلالة الله مشتق من الإله، وأن معنى الإله هو الذي تألأه العباد حبا وتعظيما. فالمعتزلة يجردون أسماء الله عن معانيها، وهذا فيه من التناقض والاضطراب. لماذا؟ لأن أسماء الله وصفها الله بأنها حسنى، وصف جميع أسمائه بأنها حسنى، فكيف تجرد هذه الأسماء عن معانيها؟ هذا يناقض أن تكون حسنى، فهي حسنى تدل على أنها متضمنة لصفات. ولهذا كان ابن عباس كما ورد عند الطبري وغيره يقول الله ذو الألوهية، وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن نفسه باسمه فقال وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. على ماذا يدل ذلك؟ على ثبوت الصفة، وأن اسم الله يتضمن صفة له سبحانه وتعالى، كما أنه يدل على جميع صفات الكمال والجلال لله سبحانه وتعالى. وهكذا الأشاعرة، وكل هذا باطل. وذكر المؤلف أنه لا شبيه له ولا نظير ولا ولد له ولا صاحبه. ومعروف أن الشبيه والنظير بمعنى واحد، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكذلك المثيل والشبيه فرق العلماء بينهما، قالوا المثيل هو ما يتفق فيه في كل أوجه الشبه، أما الشبيه مع الشبيه يتفق في بعضها. فلو مثلا قلت هذا الولد يشبه أباه، يعني يشبهه في أكثر صفاته. أما المثيل لو قلت هذا مثيل هذا، يعني أنه يتفق معه في جميع الصفات. لهذا الله يقول فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقد أجمع السلف على أن من شبه الله بخلقه فقد كفر. وذكر المؤلف أيضا نفي الولد، ولا ولد له ولا والد ولا صاحبة له ولا شريك. قبل أن نتكلم عن ما يتعلق بنسبة الولد لله، وأن هذا من الكفر والشرك، وتعالى سبحانه عن ذلك علوا كبيرا، لا بد أن نعرف أن ما يتعلق بتوحيد الألوهية قد أشرنا إشارة إلى أن هذا التوحيد هو الذي بعث الله الرسل وأنزل الكتب من أجله، وهو الذي حصل فيه النزاع والخصام بين الرسل وأقوامهم، وهو الذي انقسم فيه الناس إلى مؤمن وإلى كافر، وهو الذي جعل الله سبحانه وتعالى الجهاد وشرعه لأجل إعلاء كلمته. ولهذا تجد القرآن مملوءا من تحقيق هذا التوحيد. وأن الله سبحانه وتعالى جعل النجاح وجعل الفلاح والسعادة لمن أتى بهذا التوحيد وحققه، أما من ترك هذا التوحيد أو كفر به والعياذ بالله فقد أخبر الله سبحانه وتعالى أنه في النار. لهذا انقسم الناس بسبب هذا التوحيد إلى فريقين، إلى مؤمنين وكافرين، فريق إلى الجنة وفريق إلى النار. فعند أهل السنة والجماعة قد أشرنا إلى أنه لا معبود بحق إلا الله. أما إذا جئت إلى المعتزلة وإلى الجهمية وإلى الفلاسفة ستجد العجب العجاب في تفسير التوحيد وما معنى التوحيد عندهم. إذا سألت المعتزلي ما هو التوحيد عندكم، ستجده يصرح أن التوحيد هو نفي الصفات. فعندهم من أثبت الصفات وقال الله عز وجل له علم وله قدرة والله يرى في الآخرة، ستجد عند المعتزلة يقولون هذا ليس بموحد، فالتوحيد عندهم نفي الصفات. وهكذا الجهمية والجبرية ومن كان على شاكلتهم، تأتي إليهم فتجد أن التوحيد أن تنفي الصفات، تنفي العلم والسمع والبصر، وتجحد الحقائق للأسماء وللصفات. فالمعتزلة أنكرت الصفات لكنها أثبتت الأسماء، أما الجهمية فجحدوا حقائق الأسماء والصفات، وزادوا إلى ذلك ما يتعلق بالجبر والعياذ بالله في باب القدر. يعتقدون أن الله الفاعل، يعني عندهم فيما يتعلق بالجبر يعتقدون أن الله الفاعل لأفعال العباد، فنسبتها إليهم أي إلى العباد والقول بأن العباد هم الذين فعلوا هذا مناف للتوحيد عندهم. فالعبد مجبور كالريشة في مهب الريح. وهكذا الفلاسفة الذين أنكروا التوحيد وأنكروا ماهية الرب. وأما الصوفية إذا جئت وتسألهم ما هو التوحيد عندكم، الموحد عندهم هو الذي يرى الله عين كل شيء، يعني عقيدة وحدة الوجود، فالوجود عندهم شيء واحد خالق ومخلوق. هذه كلها من عقائد هؤلاء المبتدعة الضالين الفاسدين المبطلين، خلافا لأهل السنة والجماعة يعتقدون أن الله أرسل الرسل وأنزل الكتب من أجل هذا التوحيد. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ابن عباس عندما كان يقرأ هذه الآيات يذكر التوحيد، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. المشركون كانوا يقرون بربوبية الله سبحانه وتعالى وانفراده بالخلق والرزق، لكنهم كانوا لا يعبدونه ويصرفون العبادة للأصنام هي التي تقربهم إلى الله زلفى كما زعموا. فنهاهم الله عن هذا الشرك وحذرهم منه، فأبوا إلا هذا الشرك والعياذ بالله، فحاربوا النبي عليه الصلاة والسلام وآذوه وقاتلوه وأرادوا قتله. هذا القتال وهذه الخصومة من أجل هذا التوحيد. لهذا قال عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. والأدلة في ذلك كثيرة في كتاب الله تدل على هذا، وهذا شيء يسير من هذه الأدلة. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه. الآيات. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وأرسل الله نوحا وهودا وصالحا وشعيبا، كلهم يقولون لأقوامهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. لهذا في القرآن الله كان يقرر المشركين بتوحيد الربوبية حتى يقروا بتوحيد الألوهية. قل من يرزقكم من السماء والأرض، أمن يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر، فسيقولون الله، فقل أفلا تتقون. وهكذا أيضا، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل فأنى تسحرون. إذن هذا يدل على ماذا؟ الله يقررهم بهذا النوع من التوحيد، مع أنهم أقروا بتوحيد الربوبية لكنه لم يدخلهم في الإسلام، وما عصم دماءهم ولا عصم أموالهم. النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم وجاهدهم، بل واستحل دماءهم وأموالهم. لماذا؟ لأنهم لم يقروا بتوحيد الألوهية الذي أرسل الله الرسل وأنزل الكتب من أجله. هذا هو التوحيد الذي يعصم به المال ويعصم به الدم. والدليل على ذلك أن الرسل لما أرسلهم الله إلى أقوامهم كانت الأقوام تعترف بذلك، قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده. هذا الدليل على ماذا؟ أن الرسل كانوا يأتون ويقولون هذا، اعبدوا الله وحده، ما لكم من إله غيره. كما قال كفار قريش، أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. كانوا يتخذون أولياء من دونه سبحانه ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وكل ذلك بسبب الكبر والاستكبار والعياذ بالله، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. لهذا قال الله إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. إذن ليس التوحيد الذي حصل في زمن الرسل ودعت إليه الرسل ليس هو توحيد الربوبية كما زعم هؤلاء أهل البدع من المتكلمين وغيرهم والفلاسفة والجهمية والأشاعرة، لأن هذا التوحيد أقر به المشركون واعترفوا به. فلو كان هذا هو لما ذكر الله عنهم الاستكبار وأنهم تكبروا. إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، عن ماذا يستكبرون؟ يستكبرون عن قبول التوحيد الذي هو توحيد الألوهية الذي دعت إليه الرسل، إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وإخلاص الدين له دون ما سواه. ولهذا لما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام معاذا إلى اليمن ماذا قال له؟ فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله تعالى، وفي رواية أن يعبدوا الله تعالى، وفي بعض الروايات أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هكذا كما جاء في حديث ابن عباس في إرسال معاذ إلى اليمن كما في الصحيحين. وفي رواية مسلم فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل. والمؤلف ذكر أيضا أنه لا ولد له ولا والد له ولا صاحبة. معروف أن هذه من أخبث العقائد التي حذر الله سبحانه وتعالى أهل الإيمان منها. ولهذا ستجد أن ثلاثة أصناف من الناس هم الذين زعموا ذلك، اليهود والنصارى ومشرك العرب، كما قال الله في القرآن وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم. أما المشركون الله أيضا ذكر عنهم في القرآن كما جاء في قوله تعالى ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. ولهذا ستجد الآيات كثيرة في القرآن تدل على ذلك، ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى أم له البنات ولكم البنون. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. وذم هذه العقيدة وبين خطورتها وأنها من القول العظيم كما قال الله إنكم لتقولون قولا عظيما، وتعالى الله سبحانه وتعالى عن هذا علوا كبيرا. وقد بين الله شدة عظم هذا الأمر في ما جاء في سورة مريم، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، يعني شيئا عظيما، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. إذن هؤلاء المجرمون قبحهم الله، جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، ثم زعموا بعد ذلك وادعوا أنهم بنات الله ثم عبدوهم. فانظروا إلى هذه الجرائم التي اقترفوها في حق الله، يعتقدون أن لله بنات يعني إناثا، هكذا كانوا، ثم عبدوا هؤلاء البنات وعبدوا الملائكة كما قال الله وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، وزعموا أن لله أخص الولدين وهو الأنثى، لأنهم هم يكرهون الإناث، فالإناث التي زعموها لله وجعلوها لله يكرهونها لأنفسهم بل يأنفون، وهذا جاء في القرآن وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. إذا رزق أحدهم بالأنثى تجد فيه من الحزن والكآبة حتى إنه يسود وجهه وهو كظيم، يعني قد امتلأ حزنا ممتلأ وامتلأ غيظا لأنه يغضب على امرأته كيف تلدين الأنثى، ولا يكتفي بذلك يتوارى يعني يختبي ويختفي من أصحابه، لماذا؟ لأنه رزق ببنت وهذا سوء ما بشر به. سبحان الله، هذا الذي يختفون منه ويمتلئون غيظا وحزنا ينسبونه إلى الله، لهذا قال الله أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، يعني هل يمسك هذه البنت الأنثى على مذلة وهوان أم يذهب فيدسها في التراب يدفنها في التراب. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، وهذا هو المقصود به، يقتلون البنات والإناث ويدفنها وهي حية، هذا هو الوأد، دفن البنت حية. وقد جاءت النصوص التي تدل على أن الله لم يلد ولم يولد سبحانه وتعالى، كما في سورة الإخلاص لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وهذا ما ذكره المؤلف عندما قال ولا ولد له ولا والد له ولا صاحبة له ولا شريك له، وكما أيضا جاء في سورة الجن وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، لأن هذا ما كان يزعمه إبليس، فأهل الإيمان من الجن ردوا عليه وبينوا أن هذا زعم، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى لم يتخذ لا صاحبة ولا ولدا، وكما جاء في قوله تعالى بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وقال الله وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا إلى آخر الآيات، وجاء أيضا في قوله تعالى وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، وفي قوله أيضا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. ولهذا عندما نقرأ هذه الآيات ونستقرأ ما جاء فيها سنجد أن الله عظم هذا الأمر، فهي من أخبث العقائد التي نسبت إلى الله سبحانه وتعالى، لقد جئتم شيئا إدا، وهناك يقول كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، وفي الآية التي تليها إنكم لتقولون قولا عظيما، وهكذا. وكذلك لم يكن له شريك في الملك كما قال المؤلف ولا شريك له، كما جاء في سورة الإسراء وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. وكذلك جاء في قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. والآيات كثيرة، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، فيتفرد بالملك سبحانه وتعالى، وهو الذي يستحق العبادة وإخلاص الدين له. وهذا لا يخفى على من عرف القرآن وعرف السنة. إذن هذه عقائدهم الباطلة، وحذر منها المؤلف رحمه الله. ثم قال رحمه الله: ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء. الآن انتقل إلى ما يتعلق باسم الله سبحانه وتعالى الأول، وكذلك اسم الله سبحانه وتعالى الآخر. معروف أن الله من أسمائه الأول، ومن أسمائه الآخر، ومن أسمائه أيضا الظاهر والباطن، وهذا جاء في آية واحدة: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وجاء كذلك في السنة في الحديث المشهور الذي أخرجه مسلم في صحيحه: اللهم رب السماوات ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، إلى آخر الحديث. وفيه: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. إذن هذا الاسم من أسمائه، وقد ذكره بقوله: ليس لأوليته ابتداء. ما معنى هذه الأسماء المباركة؟ وهي أربع أسماء، فهو الأول بلا بداية، كما قال: ليس لأوليته ابتداء، ولا شيء قبله ولا معه سبحانه. هذا هو معنى الذي ليس قبله شيء، كما في الحديث، فهو قبل كل شيء بغير حد سبحانه وتعالى، كما ذكر ذلك الطبري وغيره. وأما الآخر الذي ليس بعده شيء، كما قال المؤلف: ولا لآخريته انقضاء، هو بعد كل شيء بغير نهاية سبحانه، فهو الباقي بعد فناء خلقه، لا انتهاء له ولا انقضاء. وأما الظاهر والباطن، المؤلف ما أشار إلى الظاهر والباطن، لأنه يريد أن يتكلم عن الصفة الأولية والأخروية. ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء، مع أنك ستجد أن هذه الأسماء الأربعة، الأول والآخر والظاهر والباطن، قال العلماء هي أركان العلم والمعرفة، كما ذكر ذلك ابن القيم، وذكر أنه حقيق بالعبد أن يبلغ في معرفتها إلى حيث ينتهي به قواه وفهمه، هكذا يقول كما في كتابه طريق الهجرتين. أولية الله سبحانه وتعالى سابقة على أولية كل شيء، وكما أن آخريته ثابتة لا انقضاء لها، وهي بعد آخرية كل شيء. وكما أشرت، هذه الأسماء الأربعة لو نظرت فيها وعرفت معانيها، ستجد أن مدارها على الإحاطة الزمانية والمكانية، فإحاطة أوليته وآخريته يتعلق بالقبل والبعد، فكل سابق انتهى إلى أولية الله، وكل آخر انتهى إلى آخريته، فتجد أن إحاطة الأولية والآخرية بالأوائل والأواخر، كما أن إحاطة الظاهرية والباطنية بكل ظاهر وباطن، فما من ظاهر إلا والله فوقه وأظهر منه، وما من باطن إلا والله دونه، وما من أول إلا والله قبله وإليه منتهاه، وما من آخر إلا والله بعده وإليه منتهاه. فالأول يتعلق بقدمه، والآخر يتعلق ببقائه ودوامه، والظاهر يتعلق بعلوه وعظمته، والباطن يتعلق بقربه ودنوه. هذا اختصار لهذه الأسماء الأربعة العظيمة التي ذكر المؤلف هذه الصفة، فقد أشار إليها بقوله: ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء. ثم قال رحمه الله: ولا يبلغ كنها صفته الواصفون. قال رحمه الله: ولا يبلغ كنها صفته الواصفون، ولا يحيط بأمره المتفكرون. يعتبر المتفكرون بآياته، ولا يتفكرون في ماهيته، ولا يتفكرون في ماهية ذاته، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. العباد عاجزون عن الإحاطة بأمر الله سبحانه وتعالى، فالله غيب ولا يحيطون به علما. فالله سبحانه وتعالى غيب، لم نره سبحانه، ولم نرى شبيها له، ولا مماثلا ولا نظيرا. فإذا كان الأمر كذلك، كيف نعرف ما يتعلق بالله؟ نعرف ذلك عن طريق الوحي. ولا يخبر عن الله عز وجل أصدق منه، ولا أعلم ولا أحكم، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام لا يخبر عن الله أصدق منه عليه الصلاة والسلام، لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وقد أوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام. إذن إذا عرفت أن الله غيب، وأهل الإيمان يؤمنون بالغيب، وقد كافأهم الله بهذا الإيمان، فلا يجوز للمسلم أن يخوض في هذا الغيب، لأنه لا يحيط به ولا يستطيع. فالصحابة رضي الله عنهم والسلف آمنوا بما ورد في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالإخبار عن الله، وسلموا وآمنوا ولم يخوضوا في هذا الغيب، ولا سألوا عن الكيفية، لأنه لا يحيطون به. فالمؤلف عندما قال ولا يحيط بأمره المتفكرون، أي يتعلق بما بكيفيات الصفات وبالله سبحانه وتعالى وبذاته، فلا يجوز للمسلم أن يسأل عن شيء من ذلك، ولا أن يخوض في هذا الباب. وما ورد في الكتاب والسنة عرف الصحابة معانيه فآمنوا به وصدقوه وصدقوا به. وكم من النصوص التي وردت في الكتاب وفي السنة لم يعترض عليها الصحابة، ولا اعترضوا على شيء من الصفات. لكن ما هو الشيء الذي على المسلم أن يلتفت إليه ويتفكر فيه؟ ما يتعلق بآياته، الآيات الشرعية والآيات الكونية. فأنت تنظر إلى هذه الدنيا التي خلقها الله، السماوات والأرض والبحار والأشجار والأنهار، كل هذه من نعم الله ومن آياته الكونية. سنريهم آياتنا في الآفاق، وعندنا الآيات الشرعية وهي ما يتعلق بالكتاب والسنة والعلم الذي ورد في هذا الكتاب وفي السنة. فلا يجوز للمسلم أن يخوض في شيء حرم عليه الخوض، لأن هذا من الكلام فيه بغير علم، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أما غير ذلك فتأمل في خلق الله وفي السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، لأن في هذا آيات لأولي الألباب، كما قال الله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وصحح الشيخ الألباني عدة أحاديث وردت في ذلك، أن نتفكر في مخلوقات الله، في آيات الله، وألا نتفكر في ذات الله سبحانه وتعالى، لأن هذا ندركه ما يتعلق بالآيات الكونية وما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ندرك ذلك ونتعلمه ونستفيد منه ونحفظه. أما ما يتعلق بكيفية الذات وكيفية الصفات، هذا لا ندركه، ولا يحيطون بشيء من علمه. فالمؤلف جاء بهذه الآية العظيمة وهي جزء من آية الكرسي، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. سنجد أن هذه الآية وهي أعظم آية في كتاب الله، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي بن كعب لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا المنذر أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ فقال أبي قلت الله ورسوله أعلم. قال يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ فقال أبي بن كعب الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب النبي عليه الصلاة والسلام في صدره وقال والله ليهنك العلم أبا المنذر. وهكذا أيضا صح في الأحاديث الصحيحة أن من قرأ هذه الآية لا يقربه شيطان حتى يصبح، فهي آية عظيمة وهي أعظم آية. هذه الآية اشتملت على عدة معان، وفيها صفة من صفات الله وهي صفة العلم، وهي التي ذكرها المؤلف عندما قال ولا يحيطون بشيء من علمه. فيحتاج أن نتكلم عن هذه الصفة وكذلك ما يتعلق بالكرسي، لأنه ذكر هذا المخلوق العظيم وسع كرسيه السماوات والأرض، فنسبت هذه الآية إلى الكرسي فيقال آية الكرسي وهو من مخلوقات الله. والمؤلف بعد أن ذكر هذه الآية ذكر جملة من أسمائه، فقال بعد ذلك العالم الخبير المدبر القدير السميع البصير العلي الكبير، وأنه فوق عرشه المجيد بذاته وهو في كل مكان بعلمه. إذن هنا في قوله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه صفة العلم، المؤلف لما ذكر الاسم من هذه الصفة ماذا قال؟ قال العالم. وهل من أسماء الله العالم؟ الجواب ليس من أسماء الله العالم، ولم يرد في كتاب الله إلا عالم الغيب، أما الاسم الذي ورد هو اسم العليم كما في قوله تعالى إنك أنت العليم الحكيم، وجاء وهو السميع العليم، هذا الذي ورد اسم العليم جاء في القرآن الكريم في عدة مواضع واقترن بعدة من الأسماء من أسماء الله الحسنى، مرة يأتي مع الحكيم ومرة يأتي مع السميع ومرة يأتي مع العزيز ومرة يأتي مع الخبير ومرة يأتي مع الحليم والعزيز والواسع. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في سنن أبي داود كان يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. إذن العليم معروف أن الإخبار عن الله بابه أوسع، فلا بأس أن تخبر عن الله عز وجل بأنه العالم، فهو عالم الغيب، فهو العالم المحيط علمه بجميع الأشياء ظاهرها وباطنها دقيقها وجليلها. إذن العليم هو المحيط علمه بكل شيء، ولهذا في الآية نفسها ولا يحيطون بشيء من علمه. إذن العالم العلوي والعالم السفلي الله أحاط علمه بكل شيء، لا يخلو عن علمه مكان ولا زمان سبحانه، لهذا لما ذكر علوه وأنه على العرش قال وهو في كل مكان بعلمه، يعلم الغيب، يعلم الشهادة، يعلم ظواهر النفوس، يعلم الظواهر والبواطن، يعلم الجلي والخفي، يعلم ما كان وما سيكون، ويعلم ما لا سيكون إذا كان كيف سيكون، لا يعزب عنه مثقال ذرة لا في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، لا يغفل ولا ينسى، فعلمه محيط بجميع العالم، ويعلم سبحانه كل ما في مخلوقاته، يعلم الذوات والأوصاف والأفعال وجميع الأمور يعلمها، ما يكون في المستقبل وما كان في الماضي، يعلم أحوال المكلفين سبحانه. إذا جئت إلى أهل البدع في هذا الاسم وهو العليم عند تفسيرهم كما أشرت لا يثبتون الصفة، إنما يقولون اسمه العليم ولا علم له، الجهمية والمعتزلة. طيب إذن ما معنى العليم؟ تجدهم يرجعون هذا إلى الذات وهو العليم لذاته هكذا، لأنهم عندما يقولون العليم لذاته يريدون أنه عليم بلا علم، وهذا مذهبهم في باب الأسماء والصفات إثبات الاسم دون الصفة، وقد ذكرنا الرد عليهم. قال المؤلف الخبير المدبر. قبل أن نتكلم عن الخبير والمدبر وباقي الأسماء التي ذكرها يحتاج أن نتكلم عن ما يتعلق بالكرسي وما معنى ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم، لأن هذه الأسماء أيضا تحتاج إلى الكلام عنها وهو العلي العظيم، ولعل الوقت لا يتسع لذلك فنكتفي هذه الليلة بهذا، والأسبوع القادم إن شاء الله نكمل ما يتعلق بهذه الأسماء وأيضا ما يتعلق بهذا المخلوق وهو الكرسي. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.